بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبنائي وبناتي من الدارسين والدارسات، أيها المستمع الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام أنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عيدا مليئا بالخير والبركات والسعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على بركة الله تعالى نستأنف قراءة كتاب أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقال المصنف رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة مستقره ومتقلبه ومثواه، ونفع الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبآثارهم وبركاتهم في الدارين، آمين. قال عند تشريف قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية أو ننسها، قال المصنف، نزلت لما قال المشركون أو اليهود: ألا ترون إلى محمد يكفر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه؟ هذا القول من القاضي البيضاوي إنما ينبئك عن سبب نزول هذه الآية. فلما قال المشركون أو اليهود: ألا ترون، وقولهم هذا إما أن يكون موجها من بعضهم البعض، وإما أن يكون موجها منهم إلى المسلمين: ألا ترون إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ليدفع بها شبهة هؤلاء المشركين أو هؤلاء اليهود الطاعنين في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، مبينا لهم أن النسخ في الأوامر والنواهي إنما هو بأمر الله وحده لا شريك له، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ما يؤمر به، فلا شأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التغيير أو التبديل بالنسبة للأوامر والنواهي وبالنسبة للأحكام الشرعية التي تتنزل عليه صلى الله عليه وسلم من ربه بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام. فيكون هذا القول الذي أورده القاضي البيضاوي من زعم اليهود أو المشركين كان سببا لنزول قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم. قال: والنسخ في اللغة إزالة الشرورة عن الشيء وإثباتها في غيره كنسخ الظل للشمس والنقل، ومنه التناسخ ثم استعمل لكل واحد منهما. كنسخ الظل، النسخ في اللغة هو إزالة صورة الشيء أو إزالة الصورة عن الشيء وإثباتها في غيره، في غير ذلك الشيء، كنسخ الظل للشمس ونسخ الشمس للظل، لأن كل منهما ينسخ الآخر. تقول: نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ونسخ الظل الشمس إذا غطى ضوءه وابتعدت وتوارت الشمس فحل الظل. أو النقل، أي نقل ما في شيء إلى شيء آخر، هذا أيضا يسمى نسخ. نعم، نسخت الكتاب، أي نقلت الكتاب. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نكتب. نعم. قال: ومنه التناسخ. التناسخ يعني معناها حلول الروح أو خروج الروح من بدن وحلولها في بدن آخر، معروف التناسخ. نعم. قال: استعمل لكل واحد منهما كقولك: نسخت الريح الأثر ونسخت الكتاب. ونسخ الآية بيان انتهاء التعهد بقراءتها. هذا قول القاضي البيضاوي: ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتها، أو بيان انتهاء العمل بالحكم المستفاد منها، يعد تعريفا اصطلاحيا وليس تعريفا لغويا، يعد تعريفا اصطلاحيا وهو تعريف لبعض الأصوليين، لأن هناك تعريفا آخر عند جمهور الأصوليين يقولون عنه: رفع حكم بدليل شرعي متراخ عنه، رفع حكم بدليل شرعي، رفع حكم بحكم. فالحكم المرفوع يسمى المنسوخ، والحكم الرافع يسمى الناسخ. يسمى ايه؟ الناسخ. والناسخ دائما يأتي متأخرا عن المنسوخ وليس مقارنا له، يأتي متأخرا عن ايه؟ عن المنسوخ وليس مقارنا له. يعني لم يكن الناسخ والمنسوخ في زمن واحد، إنما المنسوخ سابق والناسخ لاحق، ومن هنا قالوا: بدليل متراخ عنه وليس مقارنا له. بدليل ايه؟ متراخ عنه وليس مقارنا له. هذا هو تعريف جمهور الأصوليين. أما التعريف الذي أورده القاضي البيضاوي إنما هو لبعض الأصوليين. اقرأ ثاني ماذا ما قال. قال المصنف رضي الله عنه وارضاه: ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتها أو الحكم المستفاد منها. بيان انتهاء التعبد بقراءتها. للتعبد بهذه الآية مدة. هذه المدة إذا انتهت بوجود بديل عنها يعد هذا نسخا، انتهاء مدة العمل، سواء كان الانتهاء مدة العمل بما يتلى أو انتهاء مدة التلاوة لهذا القدر من القرآن يعد نسخا عند بعض الأصوليين. نعم. ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتها أو الحكم المستفاد منها. بيان انتهاء التعبد بقراءتها، يبقى ده نسخ تلاوة. بيان انتهاء العمل بما فيها، أو بيان انتهاء الحكم المستفاد منها، ده اسم نسخ الحكم. وقد يكون المنسوخ بهما معا، يقول لك منسوخ التلاوة والحكم، منسوخ التلاوة والحكم. نعم. ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتها أو الحكم المستفاد منها أو بهما جميعا. يبقى أنت ممكن أن تقول هنا هذا التعريف يعطيك دلالة على أن النسخ أنواع. ما نسخت تلاوته وحكمه، ما نسخت تلاوته وبقي حكمه، ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، لأنواع النسخ، أنواع النسخ. نعم. وطبعا أنتم إذا رجعتم إلى كتب علوم القرآن وكتب أصول الفقه ترون النزاع في المسألة بين المانعين لوقوع النسخ عقلا وشرعا، وهم من؟ اليهود لا يقولون بالنسخ، وبين المانعين للنسخ في شريعتنا مع القول بإمكان وقوعه في غير شريعتنا، كما هو مذهب أبي مسلم الأصفهاني من المعتزلة، وجمهور العلماء على جواز وقوع النسخ وإمكان وقوعه عقلا وشرعا في شريعتنا. فكما أن النسخ يقع بين الشرائع فإنه كذلك يقع في الشريعة نفسها، نفسها. والكلام في هذا طويل وهو مبسوط في محله من كتب أصول الفقه ومن كتب علوم القرآن الكريم. وقد عرض المسألة الحافظ السيوطي في الإتقان فأفاد وأجاد وعد الآيات التي وقع فيها النسخ وحصرها وبين أن هناك تسامحا عند المتقدمين قبل وجود المصطلحات الضابطة للعلم، فكان كل ما هو من قبيل البيان للإجمال وما هو من قبيل التخصيص للعام وما هو من قبيل التقييد للإطلاق كانوا يعدونه نسخا. فلما ضبطت العلوم ووضعت المصطلحات كل هذا خرج من النسخ، وبقي النسخ في قدر قليل تم حصره من الآيات عند المحققين كما نص على ذلك الحافظ السيوطي طيب الله ثراه. ومن هنا أنت إذا قرأت الناسخ والمنسوخ للحازمي مثلا والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس والنواسخ كتاب النواسخ لغيرهما لوجدت هناك مسامحة عند المتقدمين في كون ما كان من قبيل تخصيص العام وما كان من قبيل تقييد المطلق وما كان من قبيل بيان المجمل إلى غير ذلك عدوه نسخا. وتحرير المسألة والتحقيق أن النسخ إنما وقع بعد إخراجك لمثل هذه الأمور التي ذكرها العلماء، وقع في عدد ليس بالكثير في آيات القرآن الكريم. نعم. قال رضي الله عنه: وإنشاؤها إلهاؤها عن القلوب، وما شرطية جازمة متصفة به على المفعولية. نعم. يعني هي مفعول به وليست مفعول مطلق. ما شرطية جازمة لإيه؟ لننسخ الفعل، ننسخ منتصبة به أي بالفعل ننسخ، وإن كانت متقدمة عليه على المفعولية. نعم. وقرأ عامل أيوة صحيح، من أنسخة أيوة. أي نأمرك أيوة أو جبريل بنسخها. نعم، نأمرك أو نأمر جبريل. من أنسخة أي نأمرك أو نأمر جبريل بنسخها. نعم. أو إيه؟ نعم. وابن كثير وأبو عمرو نسخها أي نؤخرها. نعم. من النسخ. نعم. وقلنا ننسها أي ننسي أحدا إياها، يبقى قرئ ننسها بالضم يا ابني. نعم. ننسها أي ننسي أحدا إياها. نعم ممكن هيتي المهو خلي بقى التخفيف والتضعيف وارد في القراءة. نعم وتنسها. أيوة نعم وتنسها على البلاد المفعول. نعم ولنسكها. أيوة بإضمار المفعولين. كل هذه قراءات وردت في قوله تعالى أو ننسها. نعم قال تعالى نأتي بخير منها أو ذكرها. قال المصنف أي بما هو خير للعباد. إذا نأتي نأتي تعرب إيه؟ جواب شرط. فتح الله عليك. جواب شرط. نعم أي ما هو خير للعباد في النفع والثواب. أي خلي بالك بخير منها أو مثلها. ليس الخيرية والمثلية هنا في النظم. لو كانت الخيرية والمثلية في النظم لقلنا بالتفاضل بين آيات القرآن. إنما الخيرية والمثلية هنا في الثواب والنفع. في الثواب والنفع المترتب على القدر الناسخ. القدر الناسخ يعني معناها حينما ننسخ آية أو نؤخرها أو نزيلها من القلوب نأتي بخير منها أو مثلها في الثواب والنفع. في الثواب والنفع. نعم وطبعا عندكم أنتم للنسخ يعني قد يكون النسخ بالمساوي وقد يكون النسخ من الأثقل إلى الأخف وقد يكون النسخ من الأخف إلى الأثقل. كل هذا موجود في النسخ المساوي الأخف الأثقل. يعني الحق تبارك وتعالى حينما يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ويأتي بعد ذلك فيقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فقوله شهر رمضان ها يعد إيه؟ نسخا لما كان معروفا في أول الأمر من صيام أيام المعدودات كصيام يوم عاشوراء ونحو ذلك. فده يعد نسخ من الأخف إلى الأثقل ولا من الأثقل إلى الأخف. ها من الأخف إلى الأثقل. نعم نأتي بخير منها أو ذكرها أي بما هو خير للعباد في النفع والثواب أو ذكرها في الثواب. وقرأ أبو عمرو بقلب الهمزة ألفا ما. ها؟ أيوة نعم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فيقدر على النسخ والنسيان بمثل المنسوخ أو بما هو خير منه. وخلي بالك هنا برضو بمثله أو بما هو خير منه في الثواب ها والنفع. في الثواب والنفع. نعم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فيقدر على النسخ والإتيان بمثل المنسوخ أو بما هو خير منه. والآية دلت على جواز النسخ وتأثير الإنزال إذ الأصل اختصاص أن وما اختصاص أن وما يتضمنها من أمور محتملة. اختصاص أن يعني الشرطية. اختصاص أن الشرطية. نعم. وما يتضمنها بذلك. نعم. وذلك لأن الأحكام شرعت والآيات نزلت لمصالح العباد وتكميل نفوسهم فضلا من الله ورحمة. نعم. وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاص. بالضبط. كأسباب المعاد، فإن النافع في عصر قد يضر في عصر غيره. الله الله الله الله. فإن النافع في عصر قد يضر في عصر غيره. ومن هنا كان النسخ، كان النسخ. ألا ترى معي ولله المثل الأعلى أن الطبيب يصف دواء لمريض من أجل تخفيف العلة المرض أو إزالة علة المرض في زمن، فيأتي زمن آخر ويأتيه مريض بعين العلة التي أتى بها المريض السابق، فيصف له الطبيب دواء مغايرا لما وصفه سابقا، لأن الأشخاص تختلف أحوالهم، ولأن الأعصار تختلف أحوالهم. فالله تبارك وتعالى إنما أنزل الأحكام مراعاة لمصالح الخلق، مراعاة لمصالح الخلق. فما هو صالح لعصر قد لا يكون صالحا لعصر آخر، قد لا يكون صالحا لعصر آخر، فيتنزل المثل أو ما هو خير مما رفع ونسخ، والله هو العليم بأحوال خلقه وهو البصير بما يصلح شؤونه. نعم. وذلك لأن الأحكام شرعت والآيات نزلت لمصالح العباد وتكفيه نفوسهم فضلا من الله ورحمة. وذلك أن الأحكام والآيات نزلت. وذلك لأن الأحكام شرعت والآيات نزلت لمصالح العباد وتكفيه نفوسهم فضلا من الله ورحمة. هذا هو الأصل في شرع الأحكام ونزول الآيات، مصالح العباد وتكميل نفوسهم وتزكيتها، وكل ذلك إنما هو من قبيل الفضل والرحمة من الله تبارك وتعالى لعباده، وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاص كأسباب المعاش. فإن النافع في عصر قد يضر في عصر غيره، ومن هنا يأتي التغيير والتبديل. نعم. فلو احتج بها من منع النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل ونسخ الكتاب نسخ. نعم. احتج بالآية من منع النسخ بلا بدل. وطبعا النسخ إلى غير بدل فيه خلاف أيضا، فيه خلاف. كآية تقديم الصدقة بين يدي النجوى، بين يدي مناجاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن العلماء من يقول بأن هذه الآية نسخت قبل العمل بها، وما لم تسخت قبل العمل بها يبقى لا بدل، لا ايه بدل. نعم. واحتج بها من منع النسخ بلا بدل او ببدل اثقل ونسخ الكتاب بالسنه، اي من منع نسخ الكتاب بالسنه، فان الناسخ فان الناسخ هو المسيح فيه بدلا والسنة ليست كذلك. فإن الناسخ هو المأتي به بدلا عن المنسوخ والسنة ليست كذلك. وطبعا هنا هيعقب بقوله أي يعني معناها ما ذهب إليه المانعون للنسخ بلا بدل أو المانعون للنسخ ببدل أثقل أو المانعون لنسخ القرآن بالسنة كل هذا الذي أوردوه ضعيف. نعم. فإن النسخ هو المسيح فيه بدلا والسنة ليست كذلك والكل ضعيف إذ قد يكون عدم الحكم أو الأثقل أصلح. والكل ضعيف إذ قد يكون عدم الحكم اللي هو بلا بدل أو قد يكون النسخ ببدل أثقل هو الأصلح بالنسبة لمصالح الخلق لمصالح العباد. نعم. والنسخ قد يعرف بغيره والسنة مما أتى به الله تعالى. نعم. وليس المراد بالخير والمثل ما يكون كذلك. خلي بالك والسنة مما أتى به الله تعالى لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لفظها من عند رسول الله إلا أن معانيها من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن هنا قال العلماء اعلم أن الوحي قسمان وحي متلو وهو القرآن ووحي غير متلو وهو السنة النبوية المطهرة. نعم. قال المؤلف والناس قد يعرف بغيره والسنة مما أتى به الله تعالى وليس المراد بالخير والمثل ما يكون كذلك في اللفظ. نعم. وليس المراد بالخيرية في قوله نأتي بخير منها أو مثلها في قوله أو مثلها ليس المراد بالخيرية والمثلية هنا ما يكون كذلك في اللفظ أي ما يكون كذلك في لفظ القرآن. ليه؟ لأن الخيرية والمثلية إنما تتأتى في متعلقات اللفظ. في إيه؟ في متعلقات اللفظ. وإذن فلا دلالة للمعتزلة على ما ذهبوا إليه من قولهم كون الخيرية والمثلية كون التغيير والتبديل متعلقا لللفظ ففي هذا دلالة على حدوث القرآن يعني أن القرآن حادث أن القرآن مخلوق. نقول لهم الخيرية والمثلية إنما تتعلق بما هو من متعلقات القرآن وليس باللفظ نعم. قال والمعتزلة على حدوث القرآن والمعتزلة على حدوث القرآن فإن التغير والتفاوت في اللوازم بأن التفاوت والتغير أو التغيير من عوارض الأمور مش من عوارض الألفاظ من عوارض الأمور المتعلقة بالمعنى القائم بالذات القديم وليست العوارض وليست التغييرات وليس التبديل متعلقا بالمعنى القائم بالذات القديم لا ده هو تعلق بالمتعلقات والمتعلقات حادثة ولا قديمة تعلق المعنى القائم بالذات الأقدس قديما التي هي خطاب الله تعالى بأفعال المكلفين، هذا التعلق حادث ولا قديم؟ لا حادث، حادث ليس قديما. يعني معناها حينما يتعلق الخطاب بفعل العبد ده حادث ولا قديم؟ حادث، حادث. إنما المعنى القائم بالذات هو القديم. فالمعنى القائم بالذات التغيير والتبديل ليس من عوارضه، إنما هو من عوارض المتعلقات، من عوارض المتعلقات. نعم. والمعتزلة على حدوث القرآن حين التغير والتفاوت في لوازمه، وأجيب بأنهما من عوارض الفروع المتعلقة بالمعنى القائم بالذات القديم. قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم الخطاب لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمراد هو وأمته لقوله وما لكم، وإنما أفرده لأنه أعلمهم صلى الله عليه وسلم. ثاني الخطاب، نعم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمراد هو وأمته. ألم تعلم؟ خلاص؟ نعم. نعم. ألم تعلم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد هو وأمته بدليل قوله وما لكم، نعم، من دون الله من ولي ولا نصير. وإنما أفرده، سر إفراده لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم، أعلم الأمة من؟ سيدنا رسول الله. ومبدأ علم الأمة ممن؟ نعم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهو مبدأ العلوم، مبدأ العلوم. فكل ما في الأمة من علوم يعود إلى من؟ إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما أفضله لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أعلمه ومبدأ علمه. أن الله له ملك السماوات والأرض، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو كالدليل على قوله إن الله على كل شيء قدير. نعم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما دام الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض فهو هذا القول يبقى دليل على أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم. وهو كالدليل على قوله إن الله على كل شيء قدير، أو على جواز النسخ. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ أيها المشركون، أيها اليهود، يا من تعترضون على ما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم تعلموا أن الله له ملك السماوات والأرض؟ نعم. أو على جواز النسخ، ولذلك ترك العاطف. لم يأتي بعاطف. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ نعم. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وإنما هو الذي يملك أموركم ويجريها على ما يصلحكم. والفرق بين الولي، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وإنما هو الذي يملك أموركم ويجريها على ما يصلحكم. والفرق بين الولي والنصير أن الولي قد يترك عن النصرة، والنصير قد يكون أجنبيا عن النصور، فيكون بينهما عموم بالوجه. عموم خصوص وجه. الفرق بين الولي والنصير أن الولي قد يضعف عن النصرة، يعني يكون ولي لكنه لا يقدر على النصرة. والنصير قد يكون أجنبيا عن المنصور، وليس وليا، فيكون بينهما عموم وخصوص وجهي. ومن هنا قال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولم يقتصر على أحدهما، إنما جمع بينهما. نعم، لأن الولي قد يكون غير قادر يضعف عن نصرة المنصور، ولأن النصير قد يكون أجنبيا عن المنصور، فيكون بينهما عموم وخصوص وجهي. نعم. قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ نتوقف عند هذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.